السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبقا للتقسيمات الشائعة، العالم بتاعنا موجود فيه 5 محيطات رئيسية: المحيط الهادي، الأطلسي، الهندي، الجنوبي المتجمد، والشمالي المتجمد. لكن مع ذلك بعض علماء الجيولوجيا عندهم رأي تاني. علماء الجيولوجيا بيقولوا ان في محيط سادس هينضم للقائمة، وهو المحيط الافريقي. المحيط ده هيقسم قارة افريقيا نصين، وهيبقى حلقة الوصل ما بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي. والظاهرة دي بتحصل في الوقت الحالي بالفعل. في الوقت اللي انتوا بتسمعوا فيه الحلقة دي، قارة افريقيا بتتقسم بالبطيء، الصفائح التكتونية بتبعد عن بعض، وبتمهد لولادة محيط جديد هيعيد تشكيل خريطة العالم بالكلية. والكلام ده اتنشر في مجلة نيتشر جيوساينس في شهر يونيو اللي فات، وبدأت تظهر صور على الانترنت لتصدعات وشقوق عملاقة في الارض ظهرت بالقرب من اثيوبيا. فيا ترى بقى ايه الحكاية؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز، تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. القشره السطحيه لكوكب الارض ما هيش عباره عن جزء واحد مصمت متصل ببعضه. قشره الكوكب متقسمه لقطع بتتسمى بالصفائح التكتونيه. سطح الارض متقسم تقريبا ل 12 صفيحه رئيسيه، بالاضافه لكم صفيحه ثانويه، وكل الصفائح دي موجود بينها وبين بعضها حدود. جوه قاره افريقيا، وتحديدا في الجزء الشرقي من وسط القاره تحت البحر الاحمر، موجود منطقه جوه اثيوبيا اسمها مثلث عفار. المنطقه دي فيها ظاهره غريبه ما بتحصلش كتير، وهي المنطقه موجوده على حدود 3 صفائح تكتونيه في نفس الوقت: الصفيحه الافريقيه والصفيحه العربيه والصفيحه الصوماليه. وبما ان الصفائح التكتونيه بتتحرك وبتبعد عن بعضها ببطء، وده بدوره بيخلي المنطقه ضعيفه وبيحصل فيها كسور وتشققات، وكان في خناقه بين 3 اطراف كل واحد فيهم بيشد من ناحيه. وبسبب الوضع الجيولوجي الحساس ده، الباحثين من عشرات السنين وهم بيتنبؤوا ان المنطقه دي هيحصل فيها في المستقبل شق عملاق هيقسم قاره افريقيا لجزئين، وهيكون بدايه الشق هي المنطقه دي تحديدا. وساعتها ميه البحر الاحمر وخليج عدن هيدخلوا جوه الشق، وهيفضل الشق يتطور مع مرور الوقت لحد ما يعمل قناه مائيه كبيره، وبعدها يتحول لبحر، وفي النهايه يبقى محيط. بما ان ده نفس السيناريو اللي اتشكلت بيه البحار والمحيطات وقارات العالم بشكلها الحالي. وهنا في سؤال بيطرح نفسه: نشد يعني العوامات ونروح نصيف في المحيط الافريقي ده؟ الإجابة طبعا لا. انفصال الصفائح التكتونية عن بعضها وان المية تدخل هي عملية بطيئة وبتحتاج لوقت. كل سنة تقريبا الصفائح دي بتبعد عن بعضها مليمتر كامل، فعلشان الشق ده يوسع مثلا ويوصل متر ولا حاجة محتاجين 1000 سنة بس. وعلشان كده الباحثين بيقولوا ان المحيط الافريقي ده هيتكون بعد حوالي 15 مليون سنة بالكتير. الله، بس ثانية، لو فعلا الموضوع ده هيستغرق ملايين السنين، اما ليه في دوشة كتير حصلت حوالين الموضوع؟ الاجابة ببساطة، بالرغم من انه بالورقة والقلم العملية فعلا محتاجة ملايين السنين، الا ان على ارض الواقع في ظواهر غريبة بدأت تحصل في المنطقة مش مفهوم سببها. في يوم 26 سبتمبر 2005، الناس اللي عايشين في منطقة عفار صحيوا من النوم وتفاجئوا ان الارض حصل فيها شق عملاق طوله 60 كيلومتر وعرضه 8 امتار، شق ضخم جدا. ومن كتر الانهيارات الارضية اللي حصلت بسببه، التراب انتشر في الجو لدرجة ان السماء فضلت مضلمة 3 ايام متواصل. محدش كان فاهم ايه اللي بيحصل، ازاي شق بالحجم ده حصل فجأة واحنا نايمين يعني، وصور الشق انتشرت زي النار في الهشيم. الغريب بقى ان الشقوق والتصدعات في المنطقة ما وقفتش لحد كده. بعدها باربع سنين، سنة 2009، حصل شق تاني طوله 14 كيلومتر. وصلنا ل 2018 وظهر شق عملاق في جنوب كينيا، شق عمقه 15 متر وعرضه 20 متر، لما حصل قطع طريق رئيسي في كينيا وعطل المرور ايام طويلة. الظاهر الغريبة دي بقى بالاضافة لظواهر تانية خلت علماء الجيولوجيا يدوروا اكتر ورا الموضوع علشان يفهموا ايه اللي بيحصل. بعد البحث، علماء الجيولوجيا اكتشفوا ان في حاجة اسمها الصدع العظيم. الصدع ده عبارة عن خط طوله اكتر من 6000 كيلومتر، بيمتد من اول جنوب تركيا مرورا بسوريا ولبنان والاردن، وواخد البحر الاحمر من اول خليج العقبة لحد خليج عدن، وبعدها يدخل على اريتريا وجيبوتي والصومال واثيوبيا. وجوه افريقيا الصدع بيتقسم فرعين: الصدع الافريقي الشرقي، ده بيعدي على كينيا وتنزانيا وموزمبيق، والصدع الافريقي الغربي، وده بيعدي على اوغندا ورواندا وبوروندي والكونغو. الصدع العظيم ده بقى بشكل عام وبفروع دي كلها اتكون من اكتر من 25 مليون سنة بسبب الحركة اللي ما بين الصفيحة التكتونية الافريقية والصفيحة العربية، وهو السبب في تكوين البحر الاحمر بشكله الحالي. لكن من وقتها ولحد النهاردة كل اجزاء الصدع من اول جنوب تركيا ولحد خليج عدن كانت خاملة تقريبا، لكن الفرعين اللي جوه افريقيا كانوا نشطين، والسبب في كده ان الفرعين موجود على امتدادهم عدد مهول من البراكين، تقريبا اكتر من 130 بركان. اثيوبيا مصنفة كسادس اكتر دولة في العالم فيها براكين، والبراكين لما بتصور بيحصل بعدها على طول موجات زلزالية عنيفة، وطبعا الزلازل بتساهم في حدوث تشققات كبيرة في الارض، وخصوصا لما تبقى منطقة فيها صدع زي ما وضحنا، يعني التربة اصلا بتتلكك علشان تنهار. ده غير ان الحمم اللي بتخرج من فوهات البراكين بتاكل في التربة وتضعفها. الشق العملاق اللي ظهر في منطقة عفار في 2005 طوله 60 كيلومتر، وكان السبب الرئيسي في حدوث الصدع هو ثوران بركان دباهو الموجود في نفس المنطقة. الموضوع كمان مش متوقف على البراكين السطحية وبس، الباحثين كانوا شاكين ان في حمم وصخور منصهرة بتطلع من طبقة الوشاح الموجودة في بطن الارض على عمق 3000 متر وبتتدفق لحد ما توصل للسطح بعيد عن المسارات الطبيعية بتاعت البراكين. وفريق من الباحثين من 10 مؤسسات بقيادة عالمة الجيولوجيا إيما واتس سافروا لمنطقة عفار وجمعوا من هناك أكتر من 130 عينة صخرية، واكتشفوا ان في عمود صهارة ضخم موجود تحت الأرض ومش باين أصلا. العمود ده بياخد حمم من طبقة الوشاح ينقلها للسطح، وبعد كده يتفرع 3 فروع، كل فرع منهم بيغذي نقطة معينة تحت الأرض، وتحديدا موجودين على واحد من الحدود اللي بتفصل بين الصفائح التكتونية الثلاثة الرئيسيين، نقطة صهارة موجودة في الصدع بين الصفيحة العربية والإفريقية، ونقطة صهارة ما بين الصفيحة العربية والصومالية، ونقطة صهارة ما بين الصفيحة الصومالية والإفريقية. والصهارة والحمم دي بتكسر القشرة الأرضية وبتقلل التماسك اللي بين الطبقات التكتونية، وبالتالي هتسرع من عملية الانفصال، وهتسهل على مية البحر الأحمر وخليج عدن إنهم يشقوا طريقهم جوه أفريقيا. والاستنتاجات اللي توصلت ليها الدراسة دي كانت هي السبب في انتشار الموضوع على السوشيال ميديا بالشكل ده. وأخيرا بقى، الموضوع مش متوقف برضو على البراكين والحمم اللي بتطلع من طبقة الوشاح وخلاص. الظروف الطبوغرافية بتاعت المنطقة أصلا بتأهلها إنها تبقى جزء من قاع المحيط. الفرعين الشرقي والغربي بتوع الصدع الأفريقي بيعدوا على سلسلة كبيرة من أضخم بحيرات العالم. المنطقة موجود فيها بحيرة تنجانيكا، أطول بحيرة عذبة في العالم، وبحيرة فيكتوريا، تاني أكبر بحيرة عذبة في العالم من حيث المساحة، وبحيرة ملاوي، وبحيرة توركانا، وبحيرة ألبرت، وغيرهم كمان. بنتكلم في منطقة موجود فيها لوحدها 25% من المياه العذبة السطحية اللي موجودة على وجه الأرض في الحالة السائلة. المسطحات دي بمجرد ما ينكشهم شق أرضي بس هيفتحوا على بعض، وهيكونوا امتداد سهل لأي بحر أو محيط هينشأ في المستقبل. ده غير كمان ان بحيرة فيكتوريا اتعمل عليها دراسة نشرها باحثين من جامعة بوتسدام الألمانية، وضحت ان المنطقة اللي فيها البحيرة واللي تعتبر صفيحة تكتونية سنوية، المنطقة بتاعتها بتتحرك حركة غريبة عكس اتجاه عقارب الساعة، وده على عكس دوران كل الصفائح التكتونية الرئيسية اللي حواليها، وكأن بحيرة فيكتوريا بتحاول تنفصل عن المنطقة اللي حواليها. في النهاية بقى، كل العوامل اللي اتكلمنا عنها دي، ابتداء من وجود مثلث عفار في منطقة حساسة ما بين 3 صفائح، مرورا بوجود فرعين نشطين من الصدع العظيم، ووجود عشرات البراكين، وعمود ضخم من السهارة تحت المنطقة، وسلسلة كبيرة من البحيرات الضخمة، كلها حاجات بتسرع من فكرة تكوين محيط جديد في المستقبل. ووارد ان دول زي اوغندا ورواندي وبوروندي يبقى ليهم سواحل خاصة بيهم بعد ما كانوا محبوسين في وسط القارة. اي نعم الموضوع هيحتاج سنين طويلة، لكن وارد تحصل احداث مفاجأة تغير المعادلة 180 درجة، وخصوصا ان الانهيارات اللي حصلت في منطقة عفار سنة 2005 الباحثين تفاجئوا بيها وما كانوش متوقعين خالص انها تحصل، وخلفت كل الحسابات اللي كانوا عاملينها، وتسببت في تغيرات كانت محتاجة الاف السنين علشان تحصل. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.